بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. إن له من دعاء الفرح والسرور والنشوة والخبور في هذا الوقت المبارك إن شاء الله تعالى لاستضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن الجبار العراقي السلفي حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرته بعنوان وقفات حول الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا سهر. فلتفضل شيخنا مشكورا محجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة ففي النار. ثم أما بعد، فمن دواعي الفرح بارك الله فيكم أن ألتقي بإخوتي السلفيين بارك الله فيهم في هذه الأمسية الرمضانية، ونسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على الحق والهدى، وأن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا المنهج السلفي، أن يجعلنا عاملين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. ثم أقول بارك الله فيكم، فقد أخرج أو حسن الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب، وكذلك الشيخ مقبل في الصحيح المسند حديثا من رواية أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وفي رواية: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا الحديث الصحيح لنا فيه وقفات. الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من موقف من مواقف الخسارة، يحذرهم من الخسارة، خسارة عباداتهم، خسارة ثواب الصيام، خسارة ثواب القيام. ولا شك أن التحذير، تحذير الناس من الباطل ومن أهل الباطل ومن المخالفات ومما يضر، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الخسارة أو خسارة ثواب العبادات، فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكذا القائم. علينا أن نعلم أن هناك أسبابا تجعل الإنسان يخسر. وعكس تلك الأسباب هي أسباب للعلاج أو أسباب لعدم خسارة ثواب العبادات. فالسبب الأول الذي يجعل الإنسان لا يخسر ثواب العبادة هو الإخلاص. السبب الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. فالله تعالى جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالذي يتعبد بعبادة يبتغي بها غير الله هذا ليس له ثواب عند الله. ومثل ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. فالعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. والإخلاص في العبادة يجعل العبادة بإذن الله تعالى عبادة مقبولة، لأن الله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمر نبيه بأن يعلنها صراحة للناس أن دينه دين الإخلاص لله. قال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل، أي قل لهم يا محمد أني أعبد الله مخلصا له ديني. فلذلك يحذر الإنسان من تضييع شرط الإخلاص، ويحذر من الرياء، فالرياء محبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ووجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كانت عاملة في الدنيا لكنها كانت ليس لها إلا النصب، ناصبة تصلى نارا حامية، أي لم تأخذ أجرا على عبادتها لأنها لم تقم بتلك العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الحفاظ على عبادته وعلى ثواب عبادته فليخلص النية لله وليخلص العبادة لله. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: علامة المراء أربعة، أربع علامات المراء ذكرها علي رضي الله عنه. قال: الأول إذا خلى بنفسه كسل يكسل، وإذا كان مع الناس ثانيا، وإذا كان مع الناس ينشط في العبادة. وقال: إذا مدح زاد في العبادة، وإذا ذموه وانتقصوه نقص من العبادة. هذه أربع علامات يكتشف الإنسان نفسه هل عنده رياء أم لا. الأول أنه إذا يعني كان في خلوة مع نفسه يكون عنده فتور ونوم عن الطاعات وعن الصلاة وعن قراءة القرآن. والواجب أن المخلص ينشط إذا كان وحده، والمرائي عكس ذلك، ينشط أمام الناس ويكسل إذا كان وحده. فهاتان علامتان. وسر كونه ينشط أمام الناس هذا لأجل أن يراه الناس ويثنوا عليه. والعلامتان الأخيرتان أنه إذا مدحوه زاد في الطاعة، لأنه إنما هو يفعل ذلك لأجل الناس. وإذا انتقصوه ينقص من العبادة، هذا أيضا لأنه إنما يفعل هذا لأجل الناس، فإذا لم يرضى الناس عنه انتقص من العبادات ولا يقوم بالعبادات التي يعني أمر بها. فلذلك بارك الله فيكم، يعني أجر الإخلاص عظيم، وخطورة الرياء وخطورة الشرك أيضا خطر عظيم. هذا سبب من أسباب رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل أن الإنسان ليس له من صومه إلا الجوع والعطش هو هي المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب تأخذ من أجر الصائم. ذنوب النظر، ذنوب الأذن بالسماع، ذنوب اللسان، ذنوب اليدين، ذنوب القدمين، ذنوب كثيرة، أسأل الله العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي لا يترك قول الزور والعمل بقول الزور، القول الزور هو كل قول باطل، سواء كذب أو نميمة أو غيبة أو شهادة زور أو أي شيء، أو سب الناس والطعن بهم، هذا كله يدخل في قول الزور. قال: والعمل به. هناك إنسان لا يقول الزور لكن يعمل بالزور، يعمل بالباطل، يعمل بالبدعة، يعمل بالمناهج المنحرفة، فهذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى ما أراد منا الجوع والعطش، وإنما أراد منا التقوى، أن نتعلم التقوى من الصيام، نتعلم مراقبة الله سبحانه وتعالى، نستشعر بعظمة هذه العبادة. لماذا الإنسان حال الصيام يشعر بقربه من الله ويشعر بصفاء ذهنه وانشراح صدره وإقباله على الخير؟ لماذا؟ هذا كله من آثار العبادة. نعم. فليحرص العبد على أن يعني أن يحصل هذا الشيء ويحرص على العبادات حتى بعد رمضان، بارك الله فيكم. فلذلك ينبغي على الصائم أن يحافظ على سماعه وعلى لسانه وعلى جوارحه، وكما قال ابن مسعود وهو يخاطب لسانه يقول له يعني: قل خيرا تسلم، واسكت عن شر، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. إذا قلت خيرا فهذه غنيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. ثم يحلف بالله ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو، قال: ليس هناك شيء، ليس هناك شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. الله أكبر. ليس هناك شيء يحتاج أن يحبس حبسا طويلا مثل اللسان. ويقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يفقد أو يخسر ثواب صيامه تضييع الصلوات، بارك الله فيكم، النوم عن الصلوات، أسأل الله العفو والعافية. الصلوات الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هن بمثابة نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك فمثل، قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فليحرص العبد على التمسك بصلاة الجماعة، ولأن تركها إثم عظيم. كان عبد الله بن مسعود يقول: كنا نسيء الظن بمن يتخلف عن صلاة العتمتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ومعنى نسيء الظن أننا نقول أصابه نفاق والعياذ بالله. فعلينا بارك الله فيكم أن يعني نحرص على هذه الأسباب التي تحفظ لنا عباداتنا، ومن أهم وأعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يخسر عباداته هو طلب العلم الشرعي، لأن هذه الأمور التي سمعناها هذه كلها لو الإنسان طلب العلم فإنه يجدها في مظانها. الذي يطلب العلم يثبت بإذن الله تعالى، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأوصيكم بطلب العلم، وخصوصا على كتب العلماء الكبار الراسخين الربانيين الكبار، بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبأئمة التابعين وتابعيهم، ومرورا بأئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب، وأئمة العلم كالإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين وزيد، الشيخ زيد رحمه الله والشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ عبد الله البخاري. عليكم بهؤلاء العلماء، بارك الله فيكم، خذوا من مناهلهم واقرأوا كتبهم وانشروا علومهم، تفلحوا بإذن الله تعالى وتنجحوا وتربحوا بإذن الله تعالى. وإياكم، أحذركم من دعاة الفتن، دعاة الضلالة، ومن ركن إلى دعاة الضلالة ودعاة الفتن من المميعة ومن الثوريين ومن الحزبيين ومن الحركيين العاطفيين الذين يهيجون الشباب، بارك الله فيكم، دعاة الفتن، دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء لا يؤخذ منهم العلم، لا يؤخذ منهم العلم، إنما العلم يؤخذ من العلماء الربانيين الراسخين الثابتين ومن طلبتهم، طلبتهم الثابتين الذين يربطون الناس بالعلماء الكبار، بارك الله فيكم، لا يربطون الناس بأنفسهم إنما يربطونهم بمنهج العلماء الكبار. يقول ابن سيرين رحمه الله كما في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه، يقول: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدين لا يؤخذ من كل أحد، لا يؤخذ من كل مشهور اشتهر في النت، هناك أناس اشتهروا في النت صعدت أسماءهم، لكن العلماء اشتهروا بالعلم وبالمساجد وبتعليم الناس وبالتواضع وبتعليم الناس الخير والشر، تعليمهم الخير وتحذيرهم من الشر، بارك الله فيكم. عليكم بالكبار، فالبركة مع أكابركم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.